أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، هكذا كان يرحب النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته، ونحن على دربه نسير في أن نسأل الله سبحانه وتعالى حبه وقربه وشفاعته يوم القيامة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحيون سنته ويموتون على ملته، ويفرح قلبه بنا يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين، وأن يرانا ونحن معه في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحديث الذي معنا اليوم من صحيح البخاري حديث فرق العالم أو قسم العالم إلى قسمين: قسم ما قبل هذا الحدث وقسم ما بعد هذا الحدث. العالم انقسم في التاريخ كله إلى قسمين: قسم ما قبل ما حدث في هذا اليوم الذي يحكيه ويقص هذا الحديث، وقسم في التاريخ بعد هذا الذي حدث في هذا اليوم العظيم. حديثنا اليوم عن نزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأن يأمره بأن يقول له اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فغطه إلى صدره غطة، أو ضمه إلى صدره ضمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: حتى خشيت على نفسي. ضم ضمة قوية، ضمة الملك. والرسول يتعجب، قال لي اقرأ المرة الثانية، قلت: ما أنا بقارئ. فضمني إلى صدره ضمة حتى خشيت على نفسي، أو بلغ بي الجهد في رواية. إذا المسألة لم تكن بالسهولة التي يتخيلها الإنسان. اقرأ، ما أنا بقارئ. فضمه، أو بعد المرة الثالثة اقرأ ما أنا بقارئ، فضمه الضمة الثالثة، قال: ما أقرأ، ما الذي أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. توقف العالم في هذه النقطة إلى ما قبل عصر اقرأ وما بعد عصره. على مدى سنين طويلة والإنسان يتوقف عند هذا الحدث. جبريل يعلم، والله من قبله، أن محمدا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد، لا يقرأ، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأمره بشيء ليس في إمكانه؟ كيف يقرأ وهو ليس بقارئ، لا يقرأ ولا يكتب؟ وعشت شهورا ثلاثة أبحث عن عدد القراء والكتاب في مكة، عدد الذين يجيدون القراءة والكتابة يوم نزول اقرأ. قلبت في المراجع وفي أضابير التاريخ وفي كتب السير، وتواصلت مع علماء من كبارنا الذين ما زلنا نتعلم على أيدي، وصلت إلى حقيقة أغرب من الخيال، غريبة جدا. عدد من يقرؤون ويكتبون يوم نزول اقرأ كانوا 17 واحد. كل أهل مكة، قريش بما فيها، الكبر اللي فيها ده كله، ما كانش فيهم حد بيفك الخط. يعني ما فيش واحد بيفك الخط في قريش وفي مكة كلها وهي عاصمة الجزيرة بوضعها الديني، بوضعها الاقتصادي، بوضعها على طريق القوافل، بوضعها في رحلة الشتاء والصيف، بوضعها في سوق عكاظ ومجنة، هذه الأسواق التي كان يضرب خيمة حمراء للنبيغ الذبياني كبير العرب وكبير الشعراء، يحكم ما بين الشعراء ويخرج زي بالضبط المهرجانات الثقافية، وهم أهل بلاغة وأهل فصاحة. واختارت هذه النخبة الأدبية قصائد سبعة كتبت بماء ذهب، كتبت بماء الذهب على قباطي، كانت أقمشة معينة تستورد من مصر إلى جزيرة العرب، كتبوا عليها القصائد السبع وعلقوها على الكعبة، وكان الحجاج والمعتمرون قبل الإسلام وبعد الإسلام يأتون فيقرؤون هذه القصائد العجيبة التي أنتجها الفكر الأدبي العربي. وهؤلاء الشعراء، وتابعت سيرة كثير منهم، وهذه المنتجات الشعرية التي ما وصل إليها أحد وجاءت بلاغة بعد بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم لم يكونوا قراء ولا كتاب. عجب، أمة أمية، وأول ما فيها اقرأ. فجاء القرآن من القراءة، وتعددت روايات قراءة القرآن. قبل الدخول في الدرس، قبل الدخول في ضم جبريل صدره إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لمحة بسيطة نسير سويا مع بعض من قراءات القرآن المختلفة. ونحن نسمع، سبحان الله، الشيخ يقرأ اليوم بنا في مريم، ويقرأ قال: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قلت في نفسي: والله دول جماعة من بني إسرائيل مؤدبين، وصل بهم الأدب أنهم ما شرحوا تاريخ والد مريم ولا أمه، وإنما ذكروا الصدق في أن أباها كان رجلا صالحا، وأمها أيضا كانت صالحة، لكن بنو إسرائيل لا يتركون الأمر هكذا نقيا. أبوك كان صالح وأمك صالحة، لكن أنت لازم يعني ماركة مسجلة بني إسرائيل، يعني لازم يكون في في اتهام. ولذلك هي أول ما خافت مما أروح أقول لأهلي يعني أحمل، وأنا يعني سبحان الله العظيم لم يمسسني بشر، كيف؟ فهي خافت من أقاويل الناس. ولذلك تأتي السنة المطهرة: إياكم ومواطن الشبهات. واحد على قارعة الطريق كده مقهى، وقاعد حاطط رجل على رجل: خير يا فلان؟ أصلا أنا قاعد أذكر الله شوية، والله يعني هو ذكر الله في هذا المكان؟ ما لنا لها من بد، نهى النبي نجلس على على الطرقات، ما لنا نستغني عنها، مصالحنا ونقضي أمورنا ونقابل العمال والمحترفين والموظفين، واللي علينا ديون واللي لنا عنده ديون فنأخذ مننا حقوقه. قال: إذا جلستم على الطريق، يعني قارعة الطريق، فأعطوا الطريق حقه. ده أول مذهب وتاريخ ودين ونظام في العالم، لا يعطي الإنسان حقه فحسب، لا يعطي المرأة حقها فحسب، لا يعطي الحاكم حقه فحسب، لا يعطي المحكوم حقه فحسب، لا يعطي الحيوانات حقها فحسب، لا يعطي المياه حقها فحسب، لا تسرفوا ولو كنتم على نهر جاري، أعطى البيئة حقها، لا تتغوط في ظل الأشجار، لا تتبول في الماء الراكد، نهانا أن نتبول في شقوق الأرض. إيه الحس والعاطفة والحنان الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لما تلاقي أرض فيها مشققة شقوق نتيجة قلة المياه ألا تتبول فيها. طب ما هي أرض. لا، هو حنون عليك من 1400 سنة خشية أن يكون في هذا الشق شيء ضار، إذا أصابه البول أو أصابته الحركة خرج فضرك. إيه ايه العطف اللي عند رسول الله بهذه الدرجة؟ يا اخي دين عجيب، حتى حرص عليك انت. وقال لجارك لما تيجي المسجد وقد اكلت البصل او الثوم صلي في بيتك افضل. من اكل البصل او الثوم فليعتزلنا وليعتزل. ليه؟ لان المسجد ده مكان هو انقى ما وصل الانسان اليه، فهو حريص على هذا. فانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراعي هذه المسألة. وعندما يأتيه القوم فيؤذونه بطول المكث، الله يربيهم تربية خاصة، يفضلوا ايه مستأنسين لحديث. قال لا، اذا طعمتم ايه فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، ان ذلكم ها كان يؤذي النبي. فيحصل ايه من النبي؟ فيستحي منكم، لكن رب العباد ايه؟ لا يستحي من الحق. قال الحياء خير كله، والحياء الشر اللي هو ان تستحي من الحق، عارف انت على حق وتسكت. لا، اذا كنت على حق فسكت فانت شيطان اخرس، ما ينفعش. لا تستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق. خلاص الامور ايه؟ وضحت وضحت. وبالتالي عمر يتحمل، يخطب الناس الجمعة فيقول ايها الناس على مصافكم، زي ما انتم. قطع الخطبة، الصحابة سكتوا، هذه خطبة الجمعة. وذهب وجاء وآثار الوضوء تتقاطر منه. فعلي بن أبي طالب بعد الصلاة قال يا أمير المؤمنين، يعني ماذا صنعت؟ فممكن تكمل الخطبة وننتظرك لما تتوضأ وتقول الصلاة نصلي. ما سأل أحد عمر ما الذي يجعلك تقطع الصلاة؟ يا أخي صحابة ربوا على يد أعظم مربي في العالم. شوف عمر لما نقض وضوءه لم يذكر السبب، هو طلب منهم أن إيه؟ على مصافكم، يعني إيه؟ الصفوف زي ما. ولما توضأ وعاد فهم الصحابة أن عمر نقض وضوء. علي عايز يغطي على المسألة، يقول طب ليه أمير المؤمنين يعني كانت تعدي لغاية ما تنزل من على المنبر. قال يا علي، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. حريص على ماذا عمر؟ على آخرته. ولو حرصنا على الآخرة حرص الصحابة على الآخرة انتهت القضية. لما أبلغهم أن الشمس من ضمن علامات الساعة الكبرى سوف تطلع من الغرب وتبقى في أول يوم سنة، لم يهم الصحابة أن يسألوا عن أي شيء أبدا. قالوا الشمس تطلع من الغرب؟ قالوا كم مكثها يا رسول الله؟ قال تمكث في أول يوم سنة، يعني النهار يظل إيه 12 شهر، مش 12 ساعة. خلي بالك احنا الأيام دي الليل قدر النهار بالضبط، ف 12 شهرة مش 12 ساعة. أول ما الصحابة اهتموا قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ بالله عليك انا لو خبرتك كأول معلومة سمعتها ان الشمس تطلع يوم من الايام تقعد سنة، تكون اجازة اخر السنة والفسحة والتصيف والتشتية والتخريف كله. هذه اسئلتنا. ليه؟ قلوبنا مليئة بالدنيا، قلوب الصحابة مليئة بالآخرة، هذه بس. وان الى ربك المنتهى، خلاص. ها، تحب ان تكون ملكا عبدا مخلدا ام الى الرفيق الاعلى؟ قال الرفيق الاعلى. عائشة ومن تقول ايه؟ اختار جوار ربه، خلاص اختار، فضل جوار ربه على جوارنا، خلاص انتهى. فتقرأ في قراءات القرآن عجبا. لما قال ان الله مبتليكم بنهر، قصة ايه؟ طالوت وجالوت. ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. بعض علماء القراءات يقرؤون علينا إلا من اغترف غرفة بيده، في غرفة وفي إيه غرفة. لما يقول في اللغة غرفة يبقى انت خدت بيدك من الماء. لما تقول غرفة يبقى عن طريق اناء، كوب، كأس. فلما تسمع القارئ يقرأ غرفة يبقى خدها بالايه؟ بيده. زي بالضبط لما تتوضأ، تتوضأ كان زمان جدي وجدك يأخذ الماء من الايه؟ من الاناء، صح ولا لا؟ وعلي يأخذ كده ويغسل، يأخذ ويغسل. الان ما شاء الله لا قوة الا بالله، ايه؟ تفتح الايه؟ الصنبور الماء، صنبور الماء، صح ولا لا؟ التقدم وصل لايه؟ بجرد تحط يدك بس. الحنفية بنت الذين تستشعر ان ايه؟ ان في جسم غريب دخل، خد مية، خلي بالك. ورغم ذلك عندنا هشاشة العظام وعندنا نقرس وعندنا احنا لمست احنا كده نزلت المية. هيختاروا بعد كده اللي يطلع من الحنفية يوضيك، خلي بالك انت. ما هي كده، انا لازم اتوضى، لازم. لا اله الا انت سبحانك. في الجامعة، في الجامعة بشرح للاولاد كيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فكأنما يعجن، يعجن يعني يعجن الايه؟ العجين، عارف العجين؟ دقيق ما زائد ماء يساوي. طيب، فيعجن في صلاته. قلت له ابويا وابوك عارف يعجن يعني ايه؟ كيف تعجن الماء؟ مش زوجتك، لا، امها، جدتها، كانت كيف تعجن؟ ها؟ بيديها كذا والابهامين، وتنزل في العجين ايه؟ من الصحة لا قوة الا بالله. يقول لك ملك العجين، ملك يعني مسكه، خلاص. قلت له انت مش العيال فاتحين، فاتحين فهموا؟ لا هم عارفين يعني ايه عجين، ولا يعني كانما يعجن. قلت له ما تحطش في ذهنك العجانة الاوتوماتيك اللي عند امك في المطبخ. هي مش عند امه، عند الخادمة يعني، امه مالهاش دعوة بالمطبخ. ده مكان ممنوع ايه؟ مكتوب عليه كده علامة حمراء، ممنوع الدخول. فهو مفكر ان يعجن يعني ايه؟ يعني بيلف، يلف دي الماكينة يعني. فدي عشان تفهمها له مشكلة. فاحنا سبحان الله، اذا الغرفة يبقى بالايه؟ بالاناء، والغرفة بالايه؟ باليد. خلاص. طيب، لما يقرأ القارئ مالك يوم الدين في الفاتحة، هذا حفص ورش، يقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ها، مالك يوم الدين. يقول لك فرق، مالك قد لا يكون ملكا، لكن كل ملك يجب ان يكون ملكا، صح ولا لا؟ انا ممكن اكون مالك ليه؟ ها، لهذا الكرسي، صح؟ تمام، لكن مش معنى كده اني ملك. لكن الملك لازم يكون ايه؟ ها، يكون مالك. فكل ملك ها مالك، وليس كل مالك. لما تسمع دي وتقول الله، ايه المعاني العجيبه، حتى القراءات فيها الاعجاز، اعجاز تشريعي واعجاز بلاغي واعجاز بياني واعجاز تاريخي واعجاز لفظي واعجاز حرفي واعجاز في القراءات. فأزلهما الشيطان فاخرجهما مما كان فيه. في قراءة ايه؟ فأزلهما الشيطان، يعني ايه؟ نقلهم من الطاعة. طب أزلهم يعني ايه؟ جعلهم منحرفين، يبقى عمل زلة. زللت أيما زلة، قال رواحة بن عبد الله بن أبي رواحة، كلما صنعت خيرا وجدت أبي مبتسما في الرؤيا. أبوه رضي الله عنه عبد الله بن رواحة شهيد مؤتة، لما تلعثم في أخذ الراية لما قتل زيد بن حارثة، فأخذ الراية من؟ جعفر الطيار رضي الله عنه ابن أبي طالب. قطعت يمينه فرفع الراية بالإيه؟ باليسار، فقطعت يساره فأمسكها بعضدي، ضم كتفيه على الراية كي لا تسقط أثناء المعركة، فقطعوا له رأسه. فلما استشهد يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم صفية عمته عشان يطمئنها، يقول لو ترين يا صفية ما أريت، يا عمتي لو تشوف اللي أنا أشوفه، لرأيت جعفر يطير بجناحين في الجنة. ربنا يبدله بدل ذراعيه ايه؟ جناحين، يطير من غصن إلى غصن ومن رحمة إلى، اللهم الحقنا بالصالحين يا رب. فلما رواحة عبد الله بن رواحة وجد القائد الأول قتل، القتل الثاني لسه يفكر في كيفية أنه لما يقود لابد أن يغير الاستراتيجية. التفكير ده خد منه إيه؟ سنة من التأخر، مش التفكير في الهرب ولا التفكير في التراجع، لا، ويفكر في تغيير استراتيجية المعركة. فلما يتلعثم قليلا مجرد نيته خير، قال ولكني وجدت في سرير عبد الله بن أبي، سريره في الجنة يعني الكرسي العرش اللي قاعد عليه. ما هو شوف، مش انت اغلب الغلب واكتر الناس مسكنة؟ اهو ده يوم القيامة اسمك ملك بس في الجنة، اللهم اجعلنا من اهلها. قال للجنة انطقي، امرها بالنطق. قالت قد افلح المؤمنون. قال طوبى لك منزل الملوك. قال يعني يا رسول الله ايه الملك ده؟ قد يسير اقل صاحب ملك في الجنة في ملكه 2000 سنة. يفضل ماشي ملكه ايه 2000 سنة، وانت اخر ما تعطى في الدنيا 30 قدم، 5 في 6، ومخصوم منهم شارع ودورة سبحان الله، تجد نفسك في زنزانة الدنيا الا ان يشرح الله صدرك. سبحان الله. قال يا الله اصغر اقل واحد اقل ملك. قال ما بين مصراعي باب الجنة، هي لها 8 ابواب، ما بين فتحة الباب من الناحية دي للناحية دي يسير الفرس المضمر، فرس المضمر اللي هو بتاع ايه السباق، سبحان الله، 40 سنة رمحا عشان يصل من عقب الباب الى ايه الى فتحة الباب. مش الباب له منفصل اسمها ايه مفصلة ولا اسمها ايه، من اول الباب لغاية المفتاح اللي بتفتح به الباب، سبحان الله سبحان الله، يفضل الفرس يجري 40 سنة. يا الله. قال يا الله، طب واكبر ملك؟ ده اقل ملك. واكبر ملك؟ قالوا من يرى وجه ربه بكرة وعشية. ابو بكر قاعد اول صف عايز يطمن، قال مثل من يا رسول الله؟ قال مثلك يا ابو بكر. وحد ياخد ايد ابو بكر والاهبل اللي يشتمه؟ يشتم يا عم، المهم معلم. سبحان الله، رب العباد عز وجل لما القراءات ترى فيها هذا الكلام تتعجب من بلاغة القرآن حتى في علم القراءات. تجد مثل آخر، وفيهما إثم كبير ومنافع للناس. في قراءة تانية، فيهما إثم كثير ومنافع للناس. المعنى مختلف ولا مش مختلف؟ ولكن متقارب ولا مش متقارب؟ هذا فتبينوا، ها، فتثبتوا، جاءكم فاسق مدبر ايه، فتبينوا، في قراءة ايه، فتثبت. قالوا بس العلماء قالوا لما تقرأ قراءة على الناس لا تقرأ بعدة قراءات في قراءة واحدة. منفعش الامام، عمر ما شفت الشيخنا ويصلي بنا ان يقف ويعيد الآية بايه بقراءة اخرى، لا، لكن بيمشي معنا ايه مع قراءات واحدة، يبدأ بورش يبدأ بورش، حمزة حمزة، حفص حفص، سبحان الله، وكلها واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في قصة العزير، العزير تزوج وبنى بزوجته وخرج إلى عمله، هو ماشي في الطريق أدركه الموت، كان عنده 30 سنة. لما أدركه الموت وهو قبل أن يدركه الموت وهو رايح الحقل، زوجته العروس ليلة الصبح يعني ليلة البناء أعطته كأسا أو يعني إناء من لبن وكيس فيه بعضا من التين، والتين واللبن مجرد 2 3 ساعات خارج البراد عندك يحصل فيهم إيه؟ سبحان الله. لا وتفكر اللبن اللي عندك ده لبن، لا، ده بودرة مخلوطة بأشياء تصلح للأدمية وأحيانا لا تصلح يعني للحانات المستأنسة، ومعمولة في بوية بيضاء، والله الشافي المعافي. المهم يعني سبحان الله، الله يرضى عليك، أي شيء تأكله أو تشربه علم أولادك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بدليل لو ابنك رحت بيه مزرعة وسقيته لبن حقيقي بتنقله المستشفى، صح ولا لا؟ معدته لم تتعود الصواب، صح ولا لا؟ المهم معلم، فاللبن والتمر والتين يخرب بسرعة. المهم مر على قرية وجدت كلها مقابر، قال يا الله المقابر دي والعظام دي، أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ متى؟ كيف؟ فأماته الله 100 عام، 100 عام، ثم بعثه. قال كم لبثت؟ ايه مالك جنبه؟ قال له كم لبثت؟ لأن القصة القرآنية توجز الحدث المهم وتذكر لك الأهم فقط، وانت تفهم من الحواشي يقول لك ما القصة البشرية اللي بياخدوا عليها جايزة مش عارف ايه وجايزة ايه، تبص فيها العجب. وجلس يفكر ويبحث وتتراقص الأفكار أمام عينيه، ثم يذهب ويجيء مع كل فكرة، فكرة تقول له كذا وفكرة، وانت تهت من الموضوع وكان بيتكلم في ايه، سبحان الله. لكن القرآن يوجز القضية. قال كم لبث؟ يبقى تفهم ان فيه ملك من الملائكة هو صحي استيقظ، لقى واحد جنبه، كم لبث؟ قال لبثت يوما. يا ده انا جسدي بين ايه؟ بدليل ان عظام، ده انا نمت يوم كامل، وجد اليوم كثير، عمره ما نام يوم. فقال ادبا او بعض يوم، يعني ايه؟ تلت يوم، نص يوم، يعني سبحان الله. قال بل لبثت 100 عام. يا الله انا نمت 100 سنة. طب وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم ايه؟ لم يتغير. ماء غير آسن، ماء غير آسن يعني ايه؟ غير متغير، لا تغير، سبحان الله. لم يتسنى الطعام والشراب، اللبن اللي قعد 100 سنة والتين يقعد 100 سنة لم يتغير. وانظر الى حمارك، بصر الى الحمار، العظام متناثرة تجمعت بالتصوير البطيء، ورآها هيكل، ثم وجد أن سبحان الله كسيت لحما، ثم بدأت الحركة، وقف الحمار على 4 ينفض أذنيه. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا الله سبحان الله. طيب العظام كيف ها ننشزها؟ نشز العظام يعني ايه؟ هي ان ترفعها عن الارض. زك امرأة نشز يعني ايه؟ هنشوف شو القرآن عجيب البلاغة ازاي. مش يا اخي انت لازم دماغك رايحة، يا اخي خليك معايا، انا ارضى عليه الشاشة تجيب لك بالقمر اللي مش صناعي اشياء مش طيبة. نشز يعني مترفعة عليك. القرآن عجيب ازاي يعني. وان خافت من بعدها ايه؟ نشوز، نشوز يعني ايه؟ تكبر. وامرأة ناشز يعني ايه؟ متكبر. ورجل ناشز ايضا يعني ايه؟ مترفع متكبر. النشوز كيف ننشزها؟ سبحان الله. في قراءة تانية كيف ننشرها؟ من الايه؟ اي نحييها، اللي هو الايه؟ الحشر، وبعدين الايه؟ النشور، الله يرضى عليك. طيب ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تسمع قارئ يقول ايه؟ ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. طب ايه الفرق؟ قال القرح اللي هو الجرح. طب لو قرأها بالضم قرح، اللي هي آلام الجروح. يعني القرح بالفتح اللي هو الايه؟ الجرح نفسه. لكن القرح اللي هو الايه؟ الألم بتاع الجرح نفسه. ايه دقة اللغة دي؟ انا عايز واحد من اهل اللغات، اللغه الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه واللغات الحيه والميته واللي طلع في الروح، طلع بس هذه البلاغه مش ممكن يعني، حتى في الحرف سبحان الله. طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. بقراءه وقراءه الله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. ابتعد الرؤية، يقص الحق، يقول الحق، صح ولا لا؟ لأن قصص، القصص دايما ايه؟ لشيء قد ايه؟ قد حدث. الله لا يقص الا الايه؟ الحق. ولذلك لما قال ربنا نحن نقص عليك احسن القصص، قال الاحناف من اقسم على زوجته ان يقول لها بالله، ان يقول لها انت طالق، ان لم اقص لك احسن قصة في العالم، ويقص لك قصة غير قصة يوسف، وقع الطلاق على المرأة. والحمد لله ان انت مش عارف لا في اللغة ولا في التفسير من فضل الله، وإلا هتبقى مصيبة. من كرم الله ان ايه تضييق المعرفة يعني من ستر الله عليهم سبحان الله. طيب ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، وقراءة اذا مسهم طيف من الشيطان. قراءة. انت الاول سمعت هذه القراءات ولا ما سمعتها؟ انا اعتبرها سمعتها. ماشي انت سمعتها. طب خلاص ماشي. الطيف هو الشيء الذي يمر بخيال الانسان. ولا جاني ايه طيف ابويا الله يرحمه كده وانا قاعد كانه هنا قاعد على معانا على الطعام ويقول يا ولد كذا يا بنت كذا. طيف طائف سبحان الله بيجيني ايه بهذا المنطق. لكن الطيف هو ما يتخيله الانسان. انا بتخيل ان ابويا او جدي او عمي او شيخي او هذا الطيف ما اتخيله. لكن الطائف هو الذي يمس بؤرة شعور الانسان. انت عندك ايه معلومة تكون في بؤرة الشعور ومعلومة تكون في هامش الشعور. في علم المنطق ايه الفرق؟ ابوك وامك سواء احياء او اموات في بؤرة الشعور ام في هامش الشعور؟ ايه ده في البؤرة صح ولا لا؟ في اصل ده. طب وحد تاني ها فين؟ هو قال حتى مش في الهامش. هو قال في الشارع هو اللي قال والله سبحان الله. طيب ما يعني القضية ان الموضوع مش في الدماغ خالص سبحان الله العظيم. قضية ما هو المتلقي للحدث اما يعني مصدق او متردد وشاك او منكر. طب تعمل ايه مع الثلاثة؟ قال المصدق ده واحد محب لك تقول له رحنا عند الشيخ وسمعنا منه كذا وكذا وقاعد يسمعك ايه بثقة والله ده كلام طيب وانت كلامك طيب وانت ده المصدق. طب الشاك يا راجل هم عقول قال كده؟ لا لا لا لا لا لا هو بس هو نسمع الشاك. لا لا لا انا كلامك صحيح حقيقة خد كلام الصدق تبتدي تأكد ايه كلامك. المنكر بقى ها تقول له والله وبالله وتالله وفي الاخر ما يصدق تقول له علي الطلاق بالثلاثة لا اله الا الله للأسف. والطلاق حوله بعض المسلمين من الازواج الى يمين وكثير من الناس اذا اقسمت له بالله العظيم لا يصدق واذا حلفت على الطلاق يصدق. وهذا دليل على تفاهة الناس ووضوح وبعد الناس عن رب الناس سبحانه وتعالى. طيب رب العباد سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يعني قضية القراءة تدل على هذا الإعجاز العجيب. طيب سيدنا صالح احنا كلنا مقدمة لإقرأ ليه؟ عشان نشوف بدايات إقرأ هذا هو القرآن الذي نريد أن نقرأه بس قراءة صحيحة زي ما هنوضح نكون من أهل الدنيا في الدروس القادمة إن شاء الله. نشوف بدايات ان شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله الدرس القادم هنشوف بدايات الرسالات بما بدأت. لماذا بدأت رسالة الإسلام بإقرأ ولم تبدأ كل الرسالات السابقة إلا ببدايات حسية؟ أول بداية لسيدنا موسى إيه؟ قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ طب ألقاها فإذا هي حية إيه؟ تسعى. بعد موت موسى عليه السلام أبقيت العصا؟ هل بقيت الحية؟ ماتت الحية وماتت الايه العصر. طب سيدنا عيسى كان يلمس المريض او المتوفى فيحيى باذن الله او المريض يشفى باذن الله او الاكمة او الابرص او الاعمى بعد رفع سيدنا عيسى هل بقي هذا الذي احياه او الذي شفاه باذن الله او الذي طار بعد ان كان عبارة عن صلصال او طين هل بقوا؟ لا. لكن بقيت اقرأ لانها تخاطب اول رسالة تخاطب العقل. الاسلام لم يجر حواس الناس وانما دخل الى عقوله وهذه عظمة هذا الدين. بس احنا عندما لم نفعل عقولنا مع كتاب الله كانت هذه الكارثة. فتيجي سيدنا صالح قالوا طيب الجبال المحيطة بيكم تعرفوها جيدا؟ قالوا ما فيش ليس هناك ثقب ابرة الا ونعرفه. سم الخياط نعرفه في الجبل. خبراء جيولوجيا عارفين في علم الارصاد وعلم البيئه يعني شيء عجيب. طيب واللي خرج لكم من هذه الجبال ناقه تسقيكم كلكم جميعا لبنا يوما وتشربوا ماءكم كله يوما. يوم تعطيكم لبن كلكم، اللي عايز يحلب كيلو جرام اثنين عشرة عشرين يتوكل على الله، كل القبيلة على عددها. واليوم الثاني تشرب الماء بتاعكم كله. قال اولا هذا هو المستحيل بعينه. ليه؟ قال ان الجبال دي احنا عارفين مداخلها ومخارجها، منين تجي الناقة؟ طب خلاص. فكانت معجزته ان يخرج لهم ايه؟ سبحان الله هذه الناقة. خرجت الناقة. قالوا طيب ده نصف المعجزة. طب احلبوها. دخل اول واحد رئيس القبيلة حلب، لازم الملأ الاول. تاني واحد في الملأ، تالت واحد في الملأ، لغاية الملأ كله ما اخذ. بقى مين؟ السوق والدهماء، صح ولا لا؟ داخل السوق والدهماء، اخذ كل واحد الايه؟ اللي يكفيه من اللبن هو اهله. يا الله. تاني يوم شربت ماء البئر كله. قال يا الله ده صالح بن علي الصادق. بدأ في شوية ناس يؤمنوا لصالح. طيب اجتمع تسعة من المفسدين في الارض، كانوا كلهم تسعة مفسدين، تسعة بس. الله بنعرف تضحك عليه. المهم يعني ما شاء الله عليك. ولا يا اخويا بكلم ما شاء الله الذكاء، هذه مشكلتك انك تدرس لاذكياء، هذه المشكله. لكن لو ناس كده على قد حالي في العقل يعني كان اضحك عليهم بكلمتين. مين؟ ثم قال ثقافه وعلم. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، يبارك فيكم يا رب. تسعه بس مفسدين. قالوا طب نعمل ايه؟ قال ابدا، احنا نقتل نعقر الناقه. يا جماعه حسبي، ده هو هدد وخوف. قالوا ليه يهمكم؟ جاءت واحدة مجرمة، زعيم القوم وأشقاهم كان عايز يزوج بنتها. قالت له مهرها رأس ناقة صالح. يا الله، رأس ناقة صالح. طب شيء تاني، وإن الهوى يعمي ويصم، صح ولا لا؟ بشر بن الحارث فقير الحال، عنده بنت عم جميلة، عمه قانون القبيلة يقول ألا يزوجها لغريب، زي ما عندكم في الايه في القرية كده والبادية والنجع والبدر، كيف يعني؟ ولد عمها ينزلها من على الحصان، يعني وهي رايحة تزف العريسة ينزلها اخوتها ابن عمها، هو أولى، ما هي تركة، يعني تركة هو، المهم يعني. فبشر فقير، عمه غني، مستحي أن يكسر تقاليد القبيلة، بس عايز لا يعطيه بنته. يا ولد فقير، انا اجيب زعيم قبيله يتزوجها. قال شوف يا ولدي، في اسد بيهدد القبيله، لو جبت لي راس الاسد ده مهر بنت عمك فاطمه. هو لو الولد ناصح، يا عم لا اسد ولا تيس، يعني صح ولا لا؟ لا اسد ولا معز، يعني حلال علي يعني لكن الحب بلاء بعد عمك. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويجعل حب محبتنا لله عز وجل. فالمهم راح بشر بن الحارث خارج القرية خارج القبيلة وترصد للأسد ودخل معه في معركة. الأسد أصاب بشر بعض الجروح، ولكن بشر كان يعني سبحان الله فارس همام، نزل من فوق الفرس وقضى على الاسد وجاء براسه، اسقط في يد مين؟ العم. يا نهار، خلاص امر الى الله. جمعوا الناس عشان يعقدوا الايه؟ الزواج. فاشترط بشر، يعني لازم اقول قصيده، انا حر بقى، انا قتلت الاسد فانا حر، انا هتزوج اقول قصيده كمان. قال في هذه القصيده جمع 400 اسم للاسد في قصيدة واحدة. بشر ده لو قرأ القرآن يفهم ولا ما يفهموش؟ ها؟ أفاطم لو رأيت ببطن خبت، المكان المعركة يعني، وقد لاقى الهزبر اسمهم أخاك بشرى، إذا لرأيت ليثا، أما ليثا قصد ليث يعني، هزبر أغلبا لاقى هزبرا، تبهنس استقاعس عنه مهري. المهر لما شاف الأسد إيه؟ خاف. محاذرة فقلت عقلت مهرا، أني القدمين ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرة. فضل يقول له يا ليث اتخذ يعني إن لحمي كان مرة تبغي للأشبال قوتا وأبغي لابنة الأعمام مهرة. قصيدة من 134 بيت من عجائب الشعر العربي. ليس هذا وقتها، بس مش عايز حد بعد ما يمشي ممكن تديني نسخة. المهم يعني ما عندنا وقت الآن لبشر الله يرضى عليه. المهم سبحان الله العظيم، فجاء بكل أسباب الأسد فما كان من حماه عمه إلا يعني بالله عليك يعني سبحان. فانظر إلى هذه الأحداث وهذه البلاغات التي لما نزل القرآن عليها. نعود إلى إيه؟ إلى المرأة المجرمة التي قالت إن أردت أن تأتي أن تتزوج ابنتي الجميلة لابد أن تأتي لي بإيه؟ برأس ناقة صالح. قال ربنا إذ انبعث أشقاها. الأول إيه؟ قال لهم رسول الله إيه؟ ناقة الله وسقياها. في آية ثانية قال إيه؟ قال فتعاطى فعقر. تعاطى إيه؟ الخمر. يعني لم يخدم على الأمر اللي بعد أن إيه؟ أن سكر. فلما سكر غاب عقله، وبعد لما غاب عقله انتهت هيبة ناقة صالح أمامه. المهم سبحان الله العظيم فتعاطى فعقر، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. حتى كان فيهم واحد في مكة وكان قلبه معهم، أبو رغال. هذا أبو رغال كان من قبيلة دي وكان في عمرة في مكة، خلي بالك، وكان مؤيد قتل الناقة. زي ما الحجارة نزلت على قومه هناك في ثمود نزلت على أبي رغال على حدود مكة سبحان الله. زي ما قوم لوط قال إيه؟ مسومة عند ربك، يعني إيه؟ مكتوب على كل حجر من تقتله. ده الحجر ده يقتل فلان ابن فلان، الحجر ده مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المهم العذاب العام انتهى للعالم كله رحمة من الله بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما جه سيدنا رسول ده أغلق باب الإيه؟ العقاب الجماعة. المهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. خلي بالك الفاره الانسان الخبير بالنحت، يعني يقول ايه مهندس معماري، انما ايه يقول لك درس الهندسه المعماريه في جامعه مش عارف ايه المتخصصه. خلي بالك ده ايه فارهين. اما يقول وتتخذون من الجبال بيوتا فارهين، يعني من باب الأشر والبطر. ايه شفت؟ شوف المبنى، شوف الجمال، شوف العظمة، شوف سبحان الله، من باب الايه الأشر والبطر. يعني مين يطلع في قصر عيب وانا عينه وزير لي رجل ملك في بلد تاريخ يحكم؟ فكل مهندسين يدخلوا يشوفوا، لا هذا قصر لا عيب فيه ناحية الهندسية. دخل رجل عجوز كبير السن، شيخ عجوز تقلل المرأة عشان ايه، انا عارف اهل اللغة عادين متنمرين لي، يعني شيخ يقلل الرجل الكبير ايه شيخ. طب واللي عنده 33 سنة اسمه ايه؟ كهل. ده انتوا كلكم كهول بقى ما شاء الله. والعيب يا استاذ انا شعري اسود. مهم عليك يكلم الناس في المهدي وايه وكهل. سيدنا عيسى ينزل سنه كم سنة؟ على ما مات عليه، بعث عليه، على ما رفعه الله اليه، رفعه عنده كم سنة؟ 33. وينزل وعنده كم سنة؟ 33. سبحان الله ينزل عنده 33. واحنا ان شاء الله يا رب باذن ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنة. عمرنا رجال ونساء، عمرنا كم سنة؟ هتستريح في الجنة. لا زوجتك من الحور اللي انها تقول لك انا عايز افرد وشي ولا اشد ودني. والكفاية شد ودني في الدنيا، انا اشد دنيا واخرى، يعني هذا صعب. انت ودنك الشدد ما فيه الكفاية. المهم يعني انا ما اعرفش اذن مين تشد. المهم فمن كرم الله العربا اترابا، كل سن واحد، مش حد اكبر التاني ولا واحدة تعير. واحدة تقول لها زوجته التانية دي عيدة عندها 19 سنة، انا انثى عندي ما شاء الله. والتانية الصغيرة يقول انا اصغر، لا اله الا انت سبحان. حتى امنا عائشة تغار من خديجة، خديجة خديجة قالت هذه عجوز في الغابرين حمراء الشتقين. يا خبر ابيض، حمراء الشتقين يعني ايه؟ حمراء الشتقين بنت الصديق البلاغة كلها ايضا رضي الله عنها. حمراء الشتقين يعني ايه؟ يعني اسنانها مش موجودة فاللي ظهر منها اللثة. لا اله الا الله، حم ابدلك الله خيرا منها. التزكية دي ده ايه؟ ده خير من خير نساء العالمين. ولكن عند الحكاية اياها لا ما أقدر ازاي. قال لها لقد صدقتني حين كذبني الناس. وسوف نأتي لأمنا خديجة في حديث خاص في نزول الوحي أيضا في إقرأ. نقرأ دي ده الموضوع كبير أصلا. صدقتني حين كذبني الناس وآوتني حين طردني الناس وواستني بمالها وتجارتها ونفسها ما أبدلت خيرا منها. حتى في رواية أقسم بالله أنه ما أبدل خيرا منها. إيه ده يا أخي؟ الوفاء مهم والله. شيخنا الغزالي رحمة الله عليه كنت أذهب إليه في بيته منذ أن توفى الله زوجته يعني في السبعينيات، كنت أزور بعد 20 سنة. يقول يا عمر يا ولدي هذا الكرسي كما هو كما وضعته أم فلان رحمة الله عليه وفاء لها لم أنقله من مكانه. يا أخي فين الأدب ده؟ ده أنت كاره وانت شايف. يا أخي تعلم الوفاء شوية الله يرضى عليك. يقول لك يا عم زوجة الشيخ ده ومال يا أخي كل واحد ياخذ نصيبه يا ابني سبحان الله. اصبر واحتسب. بل عجبت ويسخرون، اي جات الايه عجبا يعني. الله من غير رميتهم من غير رامي يعني زي ما يقولوا في الكتب الادب. بل عجبت ويسخرون، وفي قراءه بل عجبت ويسخرون. بل عجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انت تعجب يا رسول الله وهم بيسخرون. بل عجبت الله سبحانه وتعالى. انظر الى القراءات. طيب قلنا في البدايه اننا استقصينا ان الذين كانوا يقرؤون في قريش كلها وفي مكه كلها عند نزول اقرا كانوا 17 رجلا امراه. كانت من ضمنهم صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت خديجه رضي الله عنها، كان عمر بن الخطاب، كان من ضمن الذين يعرفون القراءة والكتابة كان طبعا صديق الأمة رضي الله عنه. طيب اقرأ هذه، أنا أكلم أهل العلم وأهل الثقافة، أصلا أنتم مش أنتم الجيل بتاع السبعينات. جيل السبعينات كان كل الحكايات معاه كان قصص، نحكي له بقى الدار الآخرة ويتفتح فمه وبعدين يشيلوه ويضعوه في القبر وهو ماشي مع يحسن نسن، فنسبوه ويسدوا عليه وبعدين يسمعوا قرع انا عارف ايه ومشي معايا سنة جميل لغايه كده حلو. جينا بعد كده كان عايزين نخطب عقول، بس خلاص العاطفه شيء جميل، الدار الاخره شيء جميل بفضل الله جابت اثر طيب، ولكن انتقلنا الان الى اهل فكر واهل ثقافه واهل علم لازم نطلع بها. اقرا هي عباره عن بطاقه تعريفيه يخاطب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. طب الله وهو العليم والخبير يعلم ان نبيه لا يقرا، هل هي القراءة فك الخط؟ طبعا لا، مش ممكن. القراءة أن يقرأ العقول وأن يقرأ النفوس وأن يقرأ الملكات وأن يوظفها، يقرأ هذا الكون كله. وقلنا إن الكون كونان، كون منثور وكون مسطور. الكون المسطور ما داخل لفتي المصحف، اللي داخل الايه لفاتهم ده الايه الكون المسطور مسطر، وكون منثور هذا الكون الذي ايه الذي يحيط بنا. نحن مكلفين بقراءة الكونين، ولا نطلق الدنيا حتى يتزوجها غيرنا كما نقول كثيرا. يعني هم الذين اخذوا زمام الحضارة استيقظوا في الظلام ونحن نمنا في النور، فلما نمنا في النور سبحان الله العظيم. المسألة أن يقال أن عمر رضي الله عنه رايح بيت المقدس يتسلم مفاتيح بيت المقدس، مر على حدود في حدود على حدود فلسطين وهو داخل، اللهم ثبت أهلها وانصر أهلها واعد إلينا المسجد الأقصى يا رب، واطرد الفتن عن بلاد المسلمين، عن أهل العراق وأهل السودان وفي المشرق وفي المغرب وفي أرض كلها تعبد فيها يا رب العالمين. إلا ماشي هو سالم، قال يا سالم ايه اللي فوق الجبل ده؟ عمر دايما كما نقول كان حركه، لازم يعمل حركه حوله، تشعر انت ماشي معاه في سيرته ان انا مستنفر معه. يعني مثلا اقرا عن سيدنا عثمان شخصيا، اقرا عن سيدنا استرخي في الكرسي حياء ويبقى مؤدب، وانا اقلب الصفحات اقلبها بادب. عمر الله يرضى عليه خليني مستنفر، يعني قاعد كده شايف ان هيعمل حركه الان هيستوقف موضوع، يروح يصلي على عبد الله بن ابي بن سلول هو يروح واقف امام الباب رضي الله عنه، هو ذراعيه ايه طويلتان ولكن في الحق، حط يده على الباب من ناحية دول. الى اين يا رسول الله؟ خبر انت تمنع الرسول؟ ايه ده؟ ايه الجراءة دي؟ لمكانته ومحبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، لا تصلي عليه يا رسول الله، قل دعني يا عمر، قل لا تستغفر له يا رسول الله، قل دعني يا عمر. كان عمر يذكر النبي، شوف جراءة التلميذ او مساحة الحرية التي ما بين التلميذ واستاذه. يقول يقول لك ربك استغفر لهم او لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اليك عني يا ابن الخطاب، لو اعلم انه سوف يغفر لهم باكثر من 70 لاستغفرت. ابو بكر واقف جنبه، شوف عمر المعارض الاول ولكن في الحق، ابو بكر فاهم، يقول صدق من سماك الرؤوف الرحيم، هو بالمؤمنين ايه صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه فيروح يصلي على عبد الله بن ابي ويعطي عباءته لولده عبد الله، وكان رجلا صالحا، كفن اباك في هذه، يكفنه وهو راجع ينزل على جبريل، يقول ولا تصلى على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. مش الرسول يقول لعمر ايه؟ ما انا كنت عارف. لا، يقول لولا انت لهلكنا يا ابن الخطاب. يا الله، شوف هل عمر بعدها تكبر على احد؟ قال انا افهم ما لم تفهم، انا عارف وانت لا تعرف. لا. يا اخي هذه طائفة ما جاء التاريخ بمثلها، لان دول اللي فهموا قضية اقرأ بضاقة تعريفية بهذا المنطق تخاطب وتهز العقل. اقرأ هذه، قيلت للرسول في السر ام في العلن؟ ها انت بتقولها في السر دي كده، في السر هي في السر، يعني الغار ايه؟ مظلم ضيق بعيد عن مكة، من سمع كلمة اقرأ من جبريل؟ ها الرسول صلى الله عليه وسلم، من سمعها غيره؟ لا احد، مفيش حد. تمام، طيب هذه الكلمة التي قيلت سرا، قيلت كم مرة؟ 3 مرات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين الثلاث كلمات اللي بعدها خطيرة، احنا نيجي الكلام ده تفصيلا بس احنا بنفك عناوين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اي قراءة بغير اسم الله تبقى ايه؟ ججرين. لما قرأ الكون بغير اسم الله ماذا قال؟ انا طلعت في سفينة الفضاء ولم ارى رب زي ما بيدعي اهل الدين، ولا شفت رب ولا غيره، ما فيش رب. ومججرين هذا تحترق به طائرة هليكوبتر يقودها طفل صغير يتعلم الطيران. سبحان الله، سفينة الفضاء التي 87 كان اسمها تشالنجر، يعني بالايه؟ التحدي. كان اول سفينة لا توضع فيها كراسي انقاذ، مش كراسي انقاذ. فالصحفيين بيسألوا بتاع وكالة ناسا، ليه ما تحطوش كراسي؟ قالوا لا، كراسي انقاذ دي كانت زمان ايام ابولو كذا وابولو 11 وابولو 12. اما الان احنا تطورنا وملكنا الفضاء، ويعني مقدار الخطأ في هذه السفينة التحدي صفر، يعني الكمال كله، قالوا الكمال كله. بعد كم ثانية؟ 13 ثانية. ها اللي حصل؟ انفجرت السفينة بمن فيها، ووجدوا من ضمن حطام السفينة نحاس، مادة نحاس، هي مصنوعة من الألومنيوم، والفلزات لا تحول أبدا الألومنيوم إلى نحاس. اللي درس علم الفيزياء وعلم الفلزات لا يجد أبدا، مش ممكن، قالوا يعني ربما اختلط في شيء في الجو مع هذا فتحول إلى نحاس. اكتشفوا بعد دراسة سنة متواصلة أن ليس من المستطاع أبدا أن يختلط هذا ويتحول إلى نحاس، النحاس ما يجيش في القضية أبدا. يا معشر الجن والإنس، ها إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، ها فانفذوا، ها لا تنفذوا إلا إيه؟ يرسل عليكما إيه؟ شواظ من إيه؟ من نار إيه؟ ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبص تلاقي تعد في القرآن كلمة البحر تلاقي 23 مرة، كلمة البر تلاقي 13 مرة، تعب النسبة وتناسب تلاقي 71.3 إلى 28.7 وهو نسبة المياه مع اليابسة على مر التاريخ كله. يعني نسبة الماء 71 وكسر ونسبة الأرض 28 وكسر، تجمع ده على ده يطلع الايه؟ الأرض التي نعيش فيها. من الذي علم هذا الأمي أن يقول له اقرأ؟ الله أكبر. يبقى إذن أنت تتصاغر أمام هذه المعاني سبحان الله. فالقرآن لم تكن كلمة تقال، وإنما كان كما قلنا أول فرض وأول أمر من الله سبحانه وتعالى، اقرأ باسم ربك. فعندما تقرأ بغير اسم الله ما الذي يحدث؟ أولادنا في مادة الكيمياء، إن كان عندنا شباب يقول لك ما يعرفش يعني الكيمياء، مادة الكيمستري يعني أقول الولد خلاص يا ابني، وهو كذلك يقول يعني قصدك أوكي، لا حول إنا لله وإنا إليه راجعون، يا ابني وهو كذلك صعب، يقول ثقيل على الأذن، ربنا يا ابني خفف كلامنا على أذنك. المهم سبحان الله، فالمادة الكيمياء المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، إذا رسوا العيال كده طب هل هذا في دين الله؟ المادة كل من عليها إيه؟ فان ولد الله سبحانه، تخلق من عدم سبحان الله، إيه تخلق من عدم؟ الله سبحانه وتعالى يخلقنا من عدم، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم فإذا المنظور الإسلامي غير منظور هذا يقرأ ولكن باسم البشرية، ولكن المسلم يقرأ ولكن ايه؟ بسم الله سبحان الله العظيم. لما تتزوج الرجل اللي بيعقد لك يقول لك ايه؟ ها تزوجتك او زوجني على ايه؟ على ايه؟ كتاب الله ها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ طب بالله عليك راجع نفسك الليلة كده، ها انت فعلا ماشي على الكتاب والسنة ادي لك كم سنة؟ صحيح يعني بمرضي الله يعني، انت خليك صريح مع نفسك وراجع روحك، وهذا مش كلام لتيئيس شبابنا الذين لم يتزوجوا لا، وانما لإعادة الامور الى نصاب. اقرأ باسم ربك، تزوج باسم ربك، كل باسم ربك، حتى قال طب انا نسيت اسمي قبل الاكل، وبعد ما اكلت تقول يا الله ده انا نسيت اقول بسم الله، قل بسم الله اوله واخر، خلاص البركة حاملة، اكلت بسم الله، شربت بسم الله، تزوجت بسم الله، تنام بسم الله، تتريض بسم الله، تحكم بسم الله، تحكم بسم الله، ترضى او ترضي كل الكائنات من حولك كله تحت اطار اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليه؟ الذي خلق الانسان، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم في ايه؟ يعني انت لما تقرأ الكون قراءة توحيدية الله يعطيك كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، لا تغالوا في المهور ولا تدفعوا اكثر من كذا، وحدد عمر مهر. امرأة تصلي مع النساء ترد على هذا العبقري الكبير، تقول ابن الخطاب يقول ربنا فان اتيتم احداهن قنطارا، والقنطار 1000 درهم، وانت عايز تحط حد اقصى للمهور 400 درهم. فنكس عمر على المنبر رأسه وقال اصابت امرأة واخطا عمر. يا الله لم يتكبر، لم يقول يعني يعني انت تتفلسف، انت عايزين فلسفه على امير المؤمنين؟ ابدا ابدا سبحان الله. ذاك من عظمه هذا العبقري ان لما كان يشوف عمرو بن العاص قاعد وجنبه واحد عمر مش فاهم منه هو عايز يقول ايه، يعني تفكيره على ايه؟ على قد يعني ما ينفعش في التعليم، عنده تاخر تعليم كده يعني، فمش نفس البلاغه بتاعت عمرو. الله اكبر. كان في واحد اسمه ارطبون الروم، ده كان يرسم سياسة القيصر، وكان داهية زي بسمارك كيسنجر، حد يعني كداهية في التاريخ يعني، يعني خد بالك. فكان ارطبون ده بتاع الروم مشهور بايه؟ انه يضحك على الناس في المفاوضات، يقعد في المفاوضات كده سواء مستديرة او منحرف او شبه منحرف يخلص الايه؟ خلص الجلسة. فكان ابو بكر لما يحب يبعت حد يتفاوض معنا يقول سوف نرسل لارطبون الروم بارطبون العرب، قم يا عمرو يا ابن العاص. يروح عمرو ما شاء الله على اخواته، ده دخل يا رجل على ملك الروم وهو لا يعرف نفسه. ملك الروم اعجب بعقله، قال له هل انت قائدهم؟ قال لا انا من جنودهم، انا عسكري مسكين، انا بواب، سبحان الله، انا مسكين، انا كده قد كده. قال لي الله، يعني انت عندك، سبحان الله. فنظر قيصر لمن حوله، هرقل بص اللي حواليه، فهموا منه انه عارف ان ده القائد، مش ممكن يكون الا ايه واحد يطلع هذا الكلام. طبعا مش نفسك تعرف القصه، مره جايه ان شاء الله حاضر، تموت في القصص انت ما شاء الله، المهم احكيالك ان شاء الله مش دلوقتي. فالمهم عمرو بن العاص واحد قاعد عربي الاصل ولكن نصراني، فهزته العروبه في دمه. لا صحيح انا نصراني ودول مسلمين، لكن انا عربي زيهم ودول من الرومان. فقال يا عمرو، كلام العربي، كما احسنت الدخول احسن الخروج. انت احسنت المفاوضات، كلمت كلام منطقي واقنعت اللي قدامه، انت عشان عبقري في الدخله خليك عبقري في الايه، شوف لك مخرج يعني، الرجل كشفك. قال ايها الملك، ان اردت ان ارسل لك قائدي حتى يحسم معك الامر فبها ونعمه، وان اردت ان تسمع ما قلت فانا رجل من عوام المسلمين، لي ما لهم وعلي ما عليه، فان اردت ان تنفذ ما قلته لك، ولكن ليس هذا كلام أخير، وإنما الكلام عند قائدي. هرقل بص كده قال أنا يبدو أني أخطأت، شك عمرو شككه في على. مش هو لما راح قريش ترسل مين يضحك على النجاشي ويجيب الآبقين جعفر الطيار وعثمان بن عفان والمهاجرين الأول إلى الحبشة؟ أول ما دخل عليه قال له اقنعوا يعني دول فارقوا ديننا ولن يدخلوا الى دينك، خلي بالك عشان تفكر ان ايه انهم هيتنصروا لا سمح الله، ده هم مشركين يعبدوا الاصنام ولا يدخلوا تبع دينك انت. فلما امنهم النجاشي فرجع عمرو بن العاص، كان مين معاه؟ ربيعه اللي هو والد عمر بن ابي ربيعه، اظن كلكم عارفين عمر بن ابي ربيعه، شاعر الغزل المعروف، خلاص يا عم. كان تتعرض له النساء حول الكعبة كي يعني يعطيها قصيدة عشان تنتشر في الفضائيات فيما قبل الفضائيات يعني. عمر ده ولد في اليوم اللي قتل فيه عمر بن الخطاب، فقال أهل التاريخ أي حق رفع وأي باطل وضع. المهم والد عمر بن أبي ربيعة يبدو كان رجل عطوف، ولذلك انجب الرجل بتاع الحنان والعطف ده اللي هو عمر بن الشاعر، سبحان الله، يقطر حنانا وعطفا، المهم سبحان الله. فقال له يا عمرو كيف تعود الى الرجل وقد امنهم؟ عمرو طول الليل مش نايم، كيف ينهزم في معركه دبلوماسيه؟ ما مرت عليه اخو العربي لما يكون مقتنع بشيء، قال كيف ان النجاشي يؤمنه وانا جاي من قبل ابي جهل وابو لهب والوليد وعقبه واميه ان رجع الجماعه الابقين دول الى مكه مره اخرى، اعمل ايه؟ فراى ان الموضوع فيه هزيمه، فرحت اليوم يقول له ولكنهم يقولون في مريم كلاما عجيبا. الله الله الله، لا عند مريم لا، تعال ماذا تقولون في مريم؟ راح بدا سيدنا جعفر يتكلم عن القوم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وبعدين قرأ كما سمعنا من الشيخ سورة مريم في العشاء. قال إن هذا والكلام الذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، ده من منبع واحد، من نور واحد، أنتم مؤمنون، لكم ما لي وعليكم ما علي، من آذاكم فقد آذاني. لذلك لما جاء وفد النجاشي يزور المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليخدمهم، وقال كانوا لإخواننا مكرمين أكرموهم، فقام يكرمهم النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولما مات النجاشي بلغ الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات، فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الغائب، لأن النجاشي ربنا أحسن له الخاتمة ومات على الإسلام، لأنه أكرم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرموا صحابة رسول الله بأن تسيروا على خططهم، اقرأوا القرآن كما نزل، تدبروا في آياته، ولكن لنا مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا الفاصل التاريخي الكبير في تاريخ البشرية كلها، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن بيوتنا شياطين الانس والجن. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير عني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.